بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. نعم، الشيخ يحكي واقعا من البلاد المجاورة لبلاد الكفار، وأن المسلمين لما تساهلوا في أعياد الكفار على كثرتها وأيضا كثرة ما يصنع فيها من المغريات، فإن المسلمين تساهلوا معهم وشاركوهم بشيء يسير في الأول، ثم آل الأمر إلى أن عطلوا أعياد الإسلام وانتقلوا إلى أعياد المشركين. نعم.